سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه، كتاب الطهارة. هذا الكتاب، الكتاب الكتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الإيمان، هذه من وضع المصنف رحمه الله تعالى. أما الأبواب التفصيلية هذه تكون من أوضاع الشراح وليست المصنف، ولذلك لا نقول قال مسلم باب كذا، إنما نقول قال مسلم حدثنا فلان. وهذه الترجمة لها مباحث مفيدة، وهي مسائل تتعلق بهذه الترجمة، ويمكنكم أن تقرؤوها في البيت. مسألة أولى، أنه لما كانت العبادة من الإيمان والصلاة أفضل العبادات بعد الشهادتين، والطهارة من أعظم شروطها المتوقف صحتها عليه، عقب أبواب الإيمان بكتاب الطهارة. وإنما اختصت الطهارة بالتقديم من بين الشروط لكونها غير قابلة للسقوط غالبا، ولكثرة مسائلها المحتاج إليها. وإنما قدم العبادات على المعاملات اهتماما بأمور الدين وتقديما لها على الأمور الدنيوية. والله تعالى أعلم الصواب. قال الإمام أبو عبد الرحمن أبو الحسين رحمه الله تعالى حدثنا بسند متصل في أول كتابه إليه، حدثنا إسحاق بن منصور، وقبله ترجمة باب فضل الوضوء. أي هذا باب يذكر فيه الحديث أو الأحاديث الدالة على فضل الوضوء. وفي السند المتصل قال حدثنا إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور هذا هو الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزي. قال حدثنا حبان بن هلال. حبان بن هلال بالفتح، حبان بن هلال بالفتح أبو حبيب البصري ثقة ثوت من التاسعة. قال حدثنا أبان بن يزيد العطار أبو يزيد البصري ثقة له أفران الطبقة السابعة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 16 حديثا. وقد تقدم في أوائل هذا الشرح أن يجوز صرف أبان وترك صرفه، وأن مختار صرفه من لم يصرف أبان فهو أتان. قال ماذا حدثنا يحيى ابن أبي كثير الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي ثقة ثبت يدلس ويرسل من الطبقة الخامسة، أن زيدا حدثه، زيد بن سلام بن أبي سلام الحبشي الدمشقي ثقة من السادسة، وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب 8 أحاديث. قال أن أبا سلام حدثه، أن أبا سلام أبوه حدثه، أبا سلام اسمه ممطور الحبشي، والحبشي نسبة إلى الحبش، قبيلة من حمير، قبيلة من اليمن، وليس منسوبا إلى البلد المعروف حبشة، وإنما بعضهم قال كذا، لكنهم قالوا الجمهور قالوا لا، إنه منسوب إلى قبيلة اليمنية، وهذا هو الراجح. هذا أبو سلام مطر حبشي الأعرج الدمشقي، وقالوا النوبي، وقيل إن الحبشية نسبة إلى حي من حمير، وهذا هو الراجح كما سيأتي ما بعد. ثقة من الثالثة، ولو في هذا الكتاب 8 أحاديث فقط. وهنا يقول ثمي، قال النووي رحمه الله في شرحه: وأما أبو سلام فاسمه ممطور الأعرج الحبشي الدمشقي، نسب إلى حي من حمير من اليمن لا إلى الحبشة، انتهى. وقال السمعاني في الأنساب: أبو سلام ممطور الحبشي. قال عبد الغني بن سعيد: ينسب إلى الحبش. وقال أبو بكر بن أبي داود: ليس من الحبشة، ولكن طائفة من خثعم، انتهى. ونقل أيضا عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: اسمه أبي سلام ممطور الحبشي، قبيلة من اليمن، وعن ابن معين قال أبو السلام الحبشي حي من حمير إلى آخره. وعلى كل هذا جمهورهم يقولوا هكذا. قال عن أبي مالك الأشعري، عن أبي مالك الأشعري هذا صحابي رضي الله تعالى عنه اختلف باسمه. الصحابي رضي الله عنه قيل اسمه الحارث بن الحارث، وقيل عبيد الله، وقيل عامر، وقيل كعب بن عاصم، وقيل كعب بن كعب، وقيل عامر بن الحارث إلى آخره. وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا الحديث وحديث رقم 934، هذا هو الذي له في هذا الكتاب. أربع في أمة من أمر الجاهلية هذا له. ومن لطائف هذا الإسناد أنه من سبعيات المصنف رحمه الله، وأنه مسلسل بالدمشقيين من زيد فما فوقه، والباقون بصريون، غير شيخه فمروزي، ويحيى إمامي بصري، وقد سكن مدينة 10 سنين في طلب العلم. ومن أن في رواية تابعي عن تابعي عن غير تابعي، فإن يحيى تابعي فهو من رواية الأكابر عن الأصاغر، وزيد ليس تابعيا، ورواية الراوي عن جده زيد عن أبي سلام عن جده، ورواية الراوي عن جده زيد عن أبي سلام. ومن أن صحابيه رضي الله عنه مشهور بكنيته، وأن من المقلين من الرواية، فليس له في كتب الستة إلا نحو 13 حديثا. شرح الحديث عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه، اختلفوا مسلم هكذا، ولكن صححوا أن فيه نقصا، أن فيه انقطاعا، والصحيح هكذا. رواية المصنف رحمه الله ليس بين أبي سلام وبين أبي مالك الأشعري واسطة، وخالفه النسائي وابن ماجه، فأدخل بينهما عبد الرحمن بن غنم، فقالوا هذا منقطع. وقد انتقد على مسلم هذا الإسناد الدارقطني وغيره، فقالوا سقط في رجل بين أبي سلام وأبي مالك، والساكت عبد الرحمن بن غنم. قال والدليل على سقوط أن معاوية بن سلام رواه عن أخيه زيد بن سلام عن جدي أبي سلام عن عبد الرحمن بن غن عن أبي مالك الأشعري، وهكذا أخرجه النسائي بن ماجه وغيرهما. إذن ماذا نقول؟ رجح غير ما رواه المصنف، والمصنف في سنده انقطاع، وعلى كل حال حديث متصل. قلت في الأخير الذي يظهر لي أن ترجيح رواية معاوية بن سلام بإدخال عبد الرحمن بن غن هو الأقرب، كما مال إلى ابن رجب. وأما محاولة النووي في تصحيحه فمحل نظر، وقد تقدم مسألة 19 حيث ذكرت رسالة الحبيب أبي الفضل بن عمار الشهيد رحمه الله، فقد أعل هذا الحديث ورجح زيادة عبد الرحمن في السند، وقال ومعاوية أعلم عندنا بحديث أخيه زيد بن سلام من يحيى ابن أبي كثير، انتهى. والحاصل أن الأرجح رواية معاوية بن سلام، لكن حديثه وإن أعل سند مصنف إلا أن المتن صحيح برواية معاوية المذكورة، وقد أخرجها النسائي وابن ماجه، فتنبه الله تعالى لهم الصواب. إذن انتقاد الدارقطني وغيره على مسلم في بابه، وهذا هو الذي نقول إنه لم يجد في بعض الانتقادات التي وجهها الدارقطني وغيره جواب مقنع من جهة المصنف. كثير من المواطن نحاول أن نرجح ما ذهب إلى المصنف مهما وجدنا سبيلا، وأما إذا يعني كان الحال يعوز، لا يعني ليس هناك مما يشجع، فنقول ما قاله الخصم هو الأولى. لكن مهما كان الأمر ذكر أورد المصنف حديثا صحيحا ليس ضعيفا، والانقطاع إنما وقع في السند الذي ساقه، فنقول الحديث ثابت، المتن ثابت، ولذلك لا يعاب مسلم بهذا، لأنه وإن رجحنا نقول إن هذا من الرسائل الخفي، أو نقول المزيد بمتصل أسانيد، هنا ليس متصل أسانيد، بالعكس هذا صار انقطاع أعل بالانقطاع، ولكن مثل هذا الإعلان كما يقال أنه لا يضر في صحة الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور بضم الطاء المختار، أي الطهارة وقول الأكثرين، ويجوز فتوى الطهور كما تقدم التحقيق، والمراد بالفعل. الطهور بالضم كل ما جاء على هذا الوزن يجوز في وجهان، الطهور والطهور، والوقود والوقود، والوجور والوجور، والسعود والسعود، والسعور والسعور، وهكذا. لكن الضم للفعل والفتح لما يفعل به، هكذا حتى يعني يحمل. لكن بعض أهل اللغة يرى أيضا في الفعل أي الحدث الفتحة، فالسحور والسهور عنده بمعنى واحد، الوضوء والوضوء والقبول والقبول وإلى آخره، وهكذا يجوز الوجاه. الطهور شطر الإيمان، أصل الشطر النصف، وقد اختلف في هنا، فقيل معناه أن الأجر فيه ينتهي تضعيفه إلى نصف أجر الإيمان، وقيل معناه أن الإيمان يجب يجب ما قبله من الخطايا، وكذلك الوضوء لأن الوضوء لا يصل إلا مع الإيمان، فصار لتوقفه على الإيمان بمعنى الشطر، يعني حينما يكفر الطهارة كما سيأتينا إنها تكفر الذنوب، تكفر الذنوب. إذن لكن ليست هي الوحيد تكفر، الكافر لو توضأ بشروط الوضوء لا ينفعه، إذا معنى ذلك أن الإيمان الشطر الشطر، والشطر الثاني الطهارة بهذا المعنى، وهذا أيضا قريب إلى، وكذلك الوضوء لأن الوضوء لا يصل إلا مع الإيمان، فصار يتوقف على الإيمان بمعنى الشطر. وقيل المراد بالإيمان هنا الصلاة، شطر الإيمان الصلاة، كما قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت لغير البيت، فصار كأنه شطر للإيمان. وعلى كل حال فيه أهمية الطهارة، هنا قلت في الأخير القول بأن مراد بالإيمان هنا الصلاة هو الأرجع، وذلك أنه لما كان الوضوء من شرط صحتها صار نصفا لها بهذا الاعتبار. سيأتي مزيد بسطين في المسألة الرابعة إن شاء الله تعالى. والحمد لله تملأ الميزان، ولفظ نماجة ملء الميزان أي مالئته، فيحتمل أن يكون بصيغة المصدر ملء الميزان من إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل، وبمعنى مالئ بمعنى الميزان، أو بصيغة الماضي ملء الميزان ملأ الميزان، عبر به لتحقق وقوعه قوله عز وجل: أتى أمر الله. ثم ما دل عليه ظاهر الحديث من أن الحمد لله نفسها تملأ الميزان من غير تأويل بثوابها، والحق لعدم ما يمنع من ذلك، لعدم ما يمنع من ذلك. هنا في الأخير إيه؟ قال السنجي رحمه الله: قوله تملأ الميزان بصيغة الماضي كأنه وقع وتحقق، وظاهره أن الأعمال تجسد عند الوزن أو بصيغة المصدر انتهى. وقال النووي رحمه الله: أما قوله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، فمعناه عظم أجره، وهذا تأويل لا نرضى به، عظم أجرها، وأنه يملأ الميزان. وقد تظهرت نصوص القرآن والسنة على وزن الأعمال وثقل الموازين وخفة أنتها، هذا تظهرت النصوص على أن الأعمال تزن، وعلى أن ثوابها يزن، وعلى أن الشخص نفسه يزن، إذن كلها مسلمة في مواقف مختلفة، أحيانا يزن الشخص نفسه، وأحيانا عمله ظاهر العمل يجعله على الميزان فيرجع ويخف، وأحيانا ثوابها، وهذه كلها وردت في النصوص، فلا يؤول بعض البعض ونقول بل كلها مسلمة، ولا يمنع أن الأعمال هي أعمال ليست جسدا كذا. قلت إيش عظم أجر في نظر، إذ هو حمل للوزن على وزن الثواب، هو خلاف ظاهر النص، خلاف ظاهر النص، وإما يرده قوله في آخر الكلام على وزن الأعمال، فالأولى إبقاء النص على ظاهره كما أسلفناه آنفا. فتبصر رسيئة تمام البحث في هذه المقيادة في مسألة الخامسة والحادية عشرة إن شاء الله تعالى، في مسائل متسلسلة، واحد اثنين ثلاثة أربعة حادية عشرة أكثر. وسبحان الله والحمد لله تملأان، أي هذه الكلمات تملأان الميزان، تملأان الميزان، إذا معنى ذلك أنها تجسد وتزن، أو تملأ ما بين السماوات والأرض، أو تملأ ما بين السماوات والأرض، أو قال شك من الرابع، تملأ ما بين السماوات، إذن لو تجسدت قدروا هكذا، أو هي يعني تقرأ هنا يقول أما معناه فيعتبر أن يقال لو قدر ثوابهما جسما لملأ ما بين السماوات والأرض. قلت قد سبق لك أن الأولى إبقاء النص على ظاهره، أي فتزن سبحان الله والحمد لله نفسها، ولا داعي للتأويل المذكور، فتنبه. والله تعالى قال: وسبب عظم فضله ما اشتملت عليه من التنزيل الله تعالى بقول سبحان الله، والتفويض والافتقار إلى الله تعالى بقول الحمد لله. الله أعلم. قال: والصلاة نور، إيش معناه؟ أي منورة للقلوب وشارحة للصدور. قال أبو الأباس القطبي رحمه الله: معناه أن الصلاة إذا فعلت بشروطها الصحيحة والمكملة نورت القلوب، بحيث تشرق في أنوار مكاشفات والمعارف حتى ينتهي أمر من يراعيها حق رعايتها أن يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حديث هذا, هذا الحديث حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم جعل قرة عيني في الصلاة. ولكل مؤمن قوي الإيمان له حظ ونصيب من هذا. كل أحد بحسب قوة إيمانه يعني يجد لذة في الصلاة بحيث يقول جعلت قرة عيني في الصلاة. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أقبل في هذا, لكن أمته أيضا التي يعني دابت في الاجتهاد في المجاهدة مجاهدة نفسها بحيث نورت قلبها تجد من هذا هذا المعنى. وهذا هو معنى قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة نفسها تنهى عن الفحشاء والمنكر, وذلك أن الإنسان إذا صقل قلبه وبلورها وصار القلب نقيا من الشوائب من شوائب الشهوات والخرافات وامتلأ بالتوحيد وصلى الصلاة الصلوات الخمس امتلأ قلبه بحيث لا يسع غيره. فعند ذلك إذا فكرت نفسه الأبية الأمارة بالسوء أن تعمل سوءا يمنعها هذا, لأن هذا الإناء امتلأ ما يقبل غيره. وإذا وجدت قلبا خاليا فارغا من الأعمال أو قليلا ضعيف الإيمان فإن ذلك يستولي الشهوات ويدخل في القلب يعني بحيث يملأه ويشغله. فهذا إذن الصلاة تنهى عن الفحشاء أي لأن نورها يملأ الصدر يملأ القلب, فإذا امتلأ القلب لا يمكن أن يتحول إلى غيره. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. طائف من الشيطان ما قال يستولي عليهم, الشيطان لا يتخلص منه أحد ما دامت روحه في جسده لا بد يسوي, لكنه يكون طائف طيف طيف مر السحاب يمر عليها, هو يحاول أن يوقع في قلبك شيئا ولكن النور الذي في قلبك يحرقه. فلذلك هم طيف إذا مسهم طائف من الشيطان وزاغت قلوبهم تذكروا فإذا هم مبصرون. في نفس الوقت يمكنهم أن يتراجعوا في أسرع وقت إلى الله سبحانه وتعالى وتبحى أي ما حصل من دسيسة الشيطان من قلوبهم, لأنهم يعني أحياء ولأنهم منفتحة قلوبهم. فلذلك أما غيرهم يقول بعده وأما إيه وإخوانهم يمدونهم في الغي, وفي قراءة ابن عامر يمدونهم في الغي إمداد مدد مدد من الله ومدد من الشيطان. فإذا لم يجد العبد مدد الله لابد يجده مدد الشيطان لأنه الذي يمده ويغويه. فلذلك قال وإخوان الشياطين مجد متقين يمدونهم في الغي. لماذا؟ لأنهم لا عاصم لهم من جهة التقوى والورع, ولذلك يستولي عليهم الشيطان. فيقول الصلاة نور يمتلئ بها القلب. قال هنا وفي كلامه وأيضا فإنها تنور بين يدي مراعيها يوم القيامة في تلك الظلم, وأيضا تنور وجه المصلي يوم القيامة فيكون ذا غرة وتحجير كما ورد في حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه مرفوعا أمتي يوم القيامة غر من السجود محجلون من الوضوء. انتهى كلام القرطبي. قال النووي رحمه الله معناه أنها تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتهدي إلى الصواب, كما أن النور يستضاء به. وقيل معناه أنه يكون أجرها نورا لصاحبها يوم القيامة, وقيل لأنها سبب لإشراك أنوار المعارف وانشراح القلب ومكاشفات الحقائق لفراغ القلب فيها وإقباله إلى الله تعالى بظاهره وباطنه. وقد قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر بالصلاة. فإذا الإنسان دهمه شيء فأجاءه شيء يصلي الصلاة, فهذا يكون عونا له وينتصر على عدوه اللدود الشيطان وغيره بالصلاة. قال واستعينوا بالصبر والصلاة. وقيل معناه أنها تكون نورا ظاهرا على وجه يوم القيامة, ويكون في الدنيا أيضا في وجه على وجه البهاء بخلاف من لم يصلي. والله تعالى أعلم. قلت هذه المعاني كلها لا تنافي بينها, وليس الخلاف فيها خلاف تناقض ضاد. فالأولى أن يحمل الحديث على جميع هذه المعاني على جميع محتملاته فتنبه, وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة السادسة إن شاء الله تعالى. والصلاة برهان، ولفظ نماجة والزكاة برهان، والصدقة برهان، والزكاة برهان. إيش معنى برهان؟ أي دليل على صدق صاحبها في دعوة الإيمان، إذ الإقدام على بذل المال خالصا لله تعالى لا يكون إلا من صادق في إيمانه، إلا من صادق في إيمانه. هذا الإنسان مجبول على البخل والشح، إن الإنسان يربي لفمه وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد، ما شاء الله، وتحبنا المال حبا جما. فإذا كان صدق في إيمانه هان عليه كل هذا، الذي كان قطعة من جسده يعتبره كأنه قطع لحما من جسده وأعطاه المسكين، فإذا امتلأ قلبه بالإيمان فإنه كلا شيء عنده لا يبالي به. إذا دل هذا الإيتاء إيتاء الزكاة عن طيب نفس بدون تناقض بدون تثاقل، فما قال ذلك الرجل لما أتى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لصدقنا وما كنا من الصالحين، فآتاه الله تعالى يعني غنم يملأ الجبل، فلما فابتعد عن المسجد النبوي وما يأتي الله في أسبوع مرة واحدة، ثم ابتعد لأنه كثر ماله، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الزكاة، ما هذه إلا أخذ الجزية، محمد يطلب من اليهود والنصارى الجزية ومنا نحن أيضا، يعني البخل والشح أداه أن يؤدي من 40 شاة شاة واحدة، هذه أخذ الجزية. إلى هذا الحد الإنسان بخل وهكذا. فإذا صدق في إيمانه هان عليه كل هذا، فلذلك قال الصدقة برهان أي دليل على صدق إيمان العبد، فلولا ذلك لشح مثل ما ذكرناه آنفا. فهذا دليل إذ الإقدام على بذل المال خالصا لله تعالى لا يكون إلا من صادق في إيمانه. قال قرطبي رحمه الله تعالى أي برهان على صحة إيمان المتصدق أو على أنه ليس من المنافقين الذين يلمزون متطوعين من المؤمنين في الصدقات، أو على صحة محبة متصدق الله تعالى ويحبون إيش على يعني في سورة البقرة قال إيش ليس البر أن وآتى المال على حبه، فسر بتفسيرين وآتى المال على حبه على مع حب المال، آتى المال أعطاه مستحقه مع أنه يحبه فدل على إيمانه، على حبه على حب الله مع حب الله، يعني آتاه لمحبة الله لا لشيء آخر دعاه إلى ذلك الإمام ضغط عليه وأمره بذلك وهدده، لا بل لحب الله سبحانه وتعالى، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى إلى آخره. والصدقة برهان، والصبر ضياء. إيش معنى الصبر ضياء؟ أي نور قوي كما قاله الله، كما قال الله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا والقمر نورا. وقال أبو العباس القرطبي رحمه الله قول والصبر ضياء كذا صحت روايتنا فيه، وقد رواه بعض المشايخ والصوم ضياء صوم بالميم، ولم تقع لنا تلك الرواية، قلت الرواية بلفظ الصوم ضياء وقعت عند أبي نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم من طريق بشر موسى عن يحيى بن إسحاق السيلحيني عن أبان العطار. قال القرطبي على أنه يصح أن يعبر بالصبر عن الصوم، وقد قيل ذلك في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، بعضهم فسروا بهذا بالصوم والصلاة، فإن نزلناه على ذلك فيقال في كون الصبر ضياء كما قيل في كون الصلاة نورا، وحينئذ لا يكون بين النور والضياء فرق معنوي بل لفظي. والأولى أن يقال إن الصبر في هذا الحديث غير الصوم، بل هو الصبر على العبادات والمشاق والمصائب، والصبر على المخالفات والمنهيات كاتباع هوى النفس والشهوات وغير ذلك. فمن كان صابرا في تلك الأحوال متثبتا فيها مقابلا لكل حال بما يليق به وضاعت له عواقب أحواله ووضحت له مصالح أعماله فظفر بمطلوبه وحصل من الثواب على مرغوبه، فما قيل فقل من جد في أمر تطلبه واستعمل الصبر إلا فاز بالظفر، إلا فاز بالظفر. الصبر أوله صبر وآخره عسر، الصبر صبر وآخره عسر، أو الصبر صبر صبر صبر صبر، والمر هذا شيء مر يعني مذاقه، فالصبر مثله لكن آخره يكون أحلى من العسل، والصبر مر في مذاقه وآخره حلو. قال والقرآن حجة لك أو عليك، أي تنتفع به إن تلوته وعملت به، وإلا فهو حجة عليك. القرآن إما يكون حجة لك وإما حجة عليك. وقال القرطبي رحمه الله يعني أنك إذا امتثلت أوامره واجتنبت نواهيه كان حجة لك في المواقف التي تسأل فيها عنه كمسألة ملكين في القبر والمسألة عند الميزان وفي عقبات الصراط، وإن لم تمتثل ذلك احتج به عليك. وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز مجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأيدر به سؤلا إليهم وصلا. هذا هو القرآن. ويحتمل أن يراد به أن القرآن هو الذي انتهى إليه عند التنازع في المباحث الشرعية والوقائع الحكمية فيه تستدل فبه تستدل على صحة دعواك وبه يستدل عليك خصمك. المعنى الأول هو الذي يدل على السياق فتأمل، وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة التاسعة إن شاء الله تعالى. كل الناس يغدو، هذا تفريق يعني تقسيم الناس إلى قسمين. كل الناس كل يوم طلعت الشمس يغدو أي يروح صباحا فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، يعني أن كل إنسان يسعى، الغدو عبارة عن السعي والعي الحفيف بنفسه، فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقها أي يهلكها. وقال في مفاتيح البيع المبادرة، والمعنى به ها هنا صرف النفس واستعمالها في عوض ما يتوقاه ويتوجه نحوه، فإن كان خيرا يرضاه الله تعالى فقد أعتق نفسه من الناس، وإن كان شرا فقد أوبقها أي أهلكها. انتهى. وقال القرطبي قول يغدو بمعنى يبكر، قالوا الناس فريقان غدا إذا خرج صباحا في مصالحه يغدو، وراح إذا رجع بعشي، ومعنى ذلك أن كل إنسان يصبح ساعيا في أموره متصرفا في أغراضه، ثم إما أن تكون تصرفاته بحسب دواعي الشرع والحق فهو الذي يبيع نفسه من الله، وهو بيع آئل إلى عتق وحرية كما قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ومنه قول ابن مسعود رضي الله عنه الناس غاديان فبائع نفسه فموبقها أو مفاديها فمعتقها. انتهى. قال والحديث هذا له مباحث طويلة مما تفرد بمصنف رحمه الله تعالى، والفائدة المسألة الثالثة فوائده، منها بيان فضل الوضوء حيث كان شطر الإيمان، ومنها فضل إسباغ الوضوء حيث جعل شطر الإيمان، ومنها بيان فضل الحمد والتسبيح والتكبير أنها تزن كالأجسام فتملأ الميزان والسماوات والأرض، ومنها بيان فضل الصلاة والمحافظة عليها والاستكثار والتنفل منها حيث إنها تكون نورا لمصلي فتنور قلبه وقبره وموقفه في المحشر، ومنها الترغيب في الصدقة والإكثار منها حيث برهان لصاحبها تثبت له صدق إيمانه، ومنها بيان فضل الصبر وأنه ضياء يستضيء به العبد في الظلمة المصائب والمشاق وفيه المثوبة العظيمة كما قال الله تعالى إنما وفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ومنها بيان قراءة القرآن والإكثار منها بيان فضل قراءة القرآن لا وين هو كتبته في غير محله بيان فضل قراءة القرآن والإكثار منها وملازمة العمل بما فيه والعقوف على تدبر في آياته، ومنها بيان أن القرآن إما أن ينتفع بصاحبه فيكون حجة له وذلك إذا قام بحق القيام، وإما أن لا ينتفع به فيكون حجة عليه وذلك إذا لم يقم بحقه، وهذا بمعنى حديث الصحيح القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. ماحل هذا الذي واشي يعني معناه أنه ينقل سيئة أعمالك إلى ربك فيفضحك. ماحل مصدق، من جعله أمامه قاده للجنة ومن جعله خلفه ساقه للنار. أخرجه ابن حبان في الصحيح والبيهقي من حديث جابر رضي الله تعالى عنه والطبراني والبيهقي من حديث مسعود رضي الله تعالى عنه. وفي معنى هذا الوعيد الذي ذكر هنا من أن القرآن حجة على عبده إذا لم يعمل به ما جاء في الحديث الطويل الذي أخرجه مصنف رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي بي فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت. قال كذبت ولكن قاتلت لأن يقال جريء. فقد قيل ما أمر بي فسحب على وجهي حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي بي فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمت وقرأت فيك القرآن. قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل ثم أمر به فصحب على وجهه حتى ألقي في النار. الله أكبر، هذا وعيد شديد. وله مباحث طويلة. المسألة الرابعة، المسألة الخامسة، السادسة إلى آخره، السابعة أقرأه في البيت، التاسعة، للشرح مكمل. هذه كل المسائل هي بدأنا فيها في الشرح هناك بالاختصار، نكمل ذلك بطوله وعرضه ليستفاد منه. قال الإمام أبو مسلم رحمه الله تعالى بالسند متصله، حدثنا سعيد المنصور يقول قبله ترجمة باب وجوب الطهارة للصلاة، باب وجوب الطهارة للصلاة. والسند المتصل قال حدثنا سعيد المنصور، هذا الخراساني ينزل مكة تقدم قريبا، وقتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني تقدم أيضا قريبا، وأبو كامل الجهدري، أبو كامل الجهدري اسمه فضيل بن حسين البصري وثقة حافظ من العاشرة. قالوا حدثنا أبو عوانة والضهر بن عبد الله اليشكري من السابعة عن سماك بن حرب، سماك بن حرب بن أوس بن خالد الظهري أبو المغيرة الكوفي صدوق مضطرب في عكرمة خاصة وتغير بآخره فربما تلقن من الرابعة. قال عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد، مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري أبو زرارة المدني ثقة من الثالثة، وهذا أول محل ذكر ولو في هذا الكتاب 12 حديثا. قال ومن خلاصيات المصنف هذا، قال عن مصعب بن سعد أنه قال دخل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى على ابن عامر. من هو ابن عامر؟ هذا هو عبد الله بن عامر بن كريز بالتصير بن ربيعة بن حي بن عبد الشمس بن عبد المناف القرشي العبشمي ابن خالي عثمان رضي الله عنه، لأن أم عثمان هي أروى بنت كريز، واسم أم عبد الله بن عامر دجاجة بنت أسماء من الصلت السلمية. هذا ذكره ممندك الصحابة وقال مات النبي صلى الله عليه وسلم وله 13 سنة يعني، وتعقبه الحافظ قال هو غلط. فقد ذكر عمر بن شبت في أخبار البصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وجد عند عمير بن قتادة الذي 5 نسوة، فقال فارق إحداهن، ففارق دجاجة بنت الصل فتزوجها عامر بن قريش فولدت له عبد الله. فعلى هذا كان لو عند وفاة النبوية دون السنتين موضع 13. الحاصل أنه تابعي وكان أميرا، هذا الرجل كان أميرا. قال ماذا يعوده أن يزوره مريضا؟ عبد الله بن عمر كان هذا واليا فعاده وهو مريض، والحال أنه مريض. فقال ابن عامر هذا ألا تدعو الله لي ابن عمر؟ أدعو الله معنا، عرض عليه أداة تحضير الذي سبق لنا في درس النحو تدل على التحضير. تدعو الله لي ألا تدعو الله لي ابن عمر بأن يشفيه من مرضه يعني؟ قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه إن عندك مانعا يمنع من أن أدعو لك. لماذا؟ لأنه سبقني من استوليت عليهم وظلمتهم وأخذت حقوقهم، فهؤلاء دعوا عليك فلا ينفع دعائي يعني. هذا ليس إقناطا أو حملا على القنوط، وإنما هذا حث أن يتوب إلى الله وأن يرد الحقوق التي أخذها. وليس أيضا ابن عمر رأه يظلم بالظاهر، ولكنه مهما كان واليا على البصرة فإنه سيأتيه يعني شيء ما من حقوق الناس، فيقول في مثل هذه الحالة بدل من أن تطلب مني الدعاء بادر بالتوبة ورد المظالم إلى أهلها حتى لا تضرر. أنا أدعو لك إذا كان سبق هذا يحجب دعوة عليك إذن الباب مسدود. ونقول إن الدعاء لمثل هذا ما هو ممنوع، ولكن ابن عمر رضي الله عنه يواجهه ويعتقد أن أصحابه كذا، فيدل على أن يحثه على التوبة والندم عن التفريطات السابقة. هذا هو غرض ابن مصنف على عيش اسمه ابن عمر رضي الله عنه. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في رواية أبي عوانة في مسند من طريق شعبة عن سماك قال: جعل الناس يثنون على ابن عامر عند موته، الناس الحاضرون أنه والي، قال فقال ابن عمر: أما إني لست بأغشهم لك أو لا يغش لك ويغرونك، ستقدم على رب ساخط عليك إن لم تطمعنه، أنا ما أغشك الآن، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبل صلاته إلى آخره ما قاله. قال يقول: لا تقبل صلاة إلا بطهور، النبي صلى الله عليه وسلم بغير طهور، بغير طهارة، ولا صدقة من غلول، ولا صدقة من غلول، أي من السرقة أو من حقوق الناس أو السرقة خاصة في المغنم سمى غلول. المراد هنا أن كل مال يأخذه الشخص من غير حله ثم يتصدق به لا تقبل منه تلك الصدقة، ولو نوى التصدق عن صاحبها ولا تسقط عنه تبعاته، اللهم إلا إذا رضي صاحبه وجعله في علم من ذلك. إن بعض الناس مثلا يريد أن يتصدق، أولا يعني إذا عرفت صاحبه لا يبرئك من حقوق الناس إلا أداء حقوقهم إليه أو استحلالهم، وإن كانت مثقال ذرة لابد الاستحلال أو أداء الحقوق. وإذا مات الصاحب فأدي إلى ورثته، هذا هو الواجب عليه. لكن عجزت ما تعرف من هو، خفي صاحبه، عند ذلك أقل حاجة تبرئ ذمتك، يعني بمعنى لو جاءني صاحبه لأتيت كذا على أنه في ذمتك باقي ضمانه، لكن تتصدق ممكن يخفف عنك بهذا المعنى. وأما أداء حقوق الناس بالتصدق بمالهم وهم معروفون هذا غش وخديعة لا ينفع صاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صدقة من غلول، أي مال انت صدقته وأنت تعرف أنه حرام عليك هذا إثمك أكثر من ثواب الصدقة، تأثم به. ولا تقبل صدقة من غلول. ثم قال: وكنت على البصرة، يعني هو قال إن كل الأعمال التي عملتها من المحاسن ومن الصدقات ومن كذا ربما تكون من أموال الناس أو اختلط في أموال الناس، فمعنى ذلك أنك ما عملت شيئا لأنك عملت للحرام. ويقول: وكنت على البصرة، وكنت واليا على البصرة ودخلت في يعني معاملات الناس وفي حقوق الناس، فإذا يخشى عليك ألا تكون ألا تقبل عمل حسناتك أو دعي لك، أي كنت واليا عليها. ومعنى كلام عمر رضي الله عنه هذا أنك لست بسالم من الغلول، فقد كنت واليا على بصرة وتعلقت بك تبعات من حقوق الله تعالى وحقوق العباد. ولا يقبل الدعاء لمن هذه صفته، كما لا تقبل الصلاة والصدقة إلا من متصوّن، يعني مصون نفسه صان نفسه. قال النبي رحمه الله: الظاهر والله أعلم أن ابن عمر رضي الله عنهما قصد زجر ابن عامر وحثه على التوبة وتحريضه على الإقلاع عن المخالفات، ولم يريد القطع حقيقة بأن الدعاء للفساق لا ينفع، ليس مراد هذا. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم والسلف والخلف يدعون الكفار وأصحاب المعاصي بالهداية والتوبة، هذا هو دعاء، اللهم اهد فلان، اللهم اهد فلان، اللهم ارزقه التوبة وإلى آخره، لا زال الناس يدعون مجمع عليه. إذن نحمل كلام ابن عمر هذا ليس من باب الإقناط أو حمل الناس على القنوط، إنما هو حمل على التوبة وحث على أداء حقوق الناس، هذا هو مراد. وهذا الحديث من أفراد مصنف رحمه الله تعالى ما أخرجه البخاري. ومن فوائده بيان عدم قبول الصلاة بلا طهارة، ومن وجوب الطهارة في الصلاة مطلقة فرضا كانت أو نفلة، ولا فرق بين صلاة الجنازة وغيرها خلافا لما حكي عن الشعبي والطبري من إجازتهما صلاة الجنازة بلا طهارة، وهو مذهب باطل لأحاديث الباب وإجماع أهل العلم على خلاف. وقال كرماني رحمه الله فيه أن الطواف لا يجزئ بغير طهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه صلاة فقال: الطواف صلاة فأقل في من الكلام، وتعقبه العيني وحمل الحديث على التشبيه وقال: الطواف كالصلاة بالثواب دون الحكم، ثم قال: ألا ترى أن الانحراف والمشي في الطواف لا يفسده، قلت ما ذهب إلى الكرمان من الاستدلال بهذا الحديث على وجود الطهارة الطواف والحق عندي لوضوحه، وأما رد العينية عليه ففي نظر لا يخفى، إذ لا دليل على حمله على الثواب، بل الظاهر حمله على حكم والثواب معا، بل حمله على حكم أوضح لقوله إلا أنكم تتكلم استثنى هذا، إلا أنكم تتكلم على ما عدا ذلك كله يعني يكون على حاله. فاستثناؤه إباحة الكلام من أحكامه دليل على أنه أراد الحكم. وأما قوله ألا ترى أن الانحراف يعني إذا طاف الطائف الصلاة ما يصلوه ماشي والطواف يمشي، فشبه العيني هذا بهذاك، فكما جاز المشي جاز بدون طهارة، فليس بشيء، لأن الانحراف والمشي يجوز في الصلاة في بعض حالاتها مثل حالة الخوف صلى الله تعالى عليه. المهم أن اشتراط الطهارة هو مذهب الجمهور في الطواف، ومنها أنه يدل على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختيارا أم اضطرارا لعدم تفريقه صلى الله عليه وسلم بين حالة وحالة. وقد حكي عن مالك والشافعي في القديم وغيرهما أنه إذا سبقه الحدث يتوضأ ويبني على صلاته، لكن إطلاق الحديث يرده فتأمل. ومنها بطلان الصدقة من الغلول وعدم قبولها، فإذا بطلت الصدقة بسبب ما يقارنها من المعاصي بنص قوله عز وجل لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فلا أن تبطل بكون أعمالا حراما من باب أولى، إذ التصدق من غرور يجعل الصدقة عين المعصية، لأن الغال في دفع المال للفقير غاصب معتد لتصرفه في ملك غيره بغير إذنه، فهو آثم باستيلائه على المال وآثم بتصرفه بالتصدق، لأن الواجب على من أخذ مال غيره بغير إذنه شرعي أن يرده إليه. الاستيلاء على مال الناس على صعب هذا، هنا سجادة وضعها فجئت فرفعتها ثم تذكرت وقلت لا لا لا فأعدتها إلى هنا دخلت في ضمانك. الفقهاء يقولون لو ضعت هذه السجادة أنت ضامنها، لأنك يعني لما رفعتها يعني دخلت في ضمانك، فإعادتك إلى ما كانت عليه لا ينفع هذا. إذا لو ضعت يضمنك أنت، حنا حقوق الناس هذا صعب، هذا صعب يعني تصدق بهذا، فأخذوا مالا من فلان ثم من دون استحلال أو أداء بدله أو إرضاء صاحبه، إذا مد يده إلى فقير بذلك المال فقد عصى مرتين، مرة في أخذه المال بغير حقه، مرة ثانية بتقربه إلى الله بالحرام، هذا يعني صعب. قال ومن تحريم الطاعات بالمال الحرام مطلقا، وهو كل ما أخذ من غير وجه شرعي، قيل ويدخل فيه صدقة المرأة من مال زوجها بغير رضاه وصدقة العبد من مال سيد بغير إذنه، هذا لا. أما هذا قلت هذا فيما إذا كان على وجه الإفساد، إن أريد بذلك أن المرأة تتصدق على وجه الإفساد فيدخل في هذا قسم، وبأن كان كثيرا لو تسامح فيه أو كان الزوج والسيد محتاجا إليه لفقره ونعوي، وإلا فلا يحرم. لو تصدقت المرأة والسيد من مال عبده مال سيده والعبد من مال سيده هذا لا يحرم بل يجوز، لما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها عن غير أمره، شوف عن غير أمره، إذن فلها نصف أجره، هذا حديث صحيح، فدل على أن المرأة لا تدخل في هذا. وفي فوائد كثيرة اقرأوا في البيت. مسألة الرابعة، مسألة الخامسة، قال رحمه الله تعالى بسرر متصل حدثنا محمد المثنى أبو موسى العنزي وابن بشار محمد بن بشار أبو بكر بن دار وكلاهما من مشايخ الستة، قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حاوى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي الجعفي، حسين بن علي الجعفي هذا المقرئ ثقة نائب بن التاسعة، عن زائدة بن قدامة، زائدة بن قدامة الثقفي أبو الصلت كوفي من السابع هذا، قال أبو بكر وحدثنا وكيع عن إسرائيل كلهم عن سماك بن حرب بهذا الإسناد أن يصدن بمثل. هنا من الغريب بعض النسخ، هناك كتبت في الأخير قلت تنبي يوجد في بعض النسخ كتابة حا قبل قوله قال أبو بكر ووكيع عن إسرائيل، عندكم فيه نسخة نسخة مجرد غير هذا؟ هنا كتب في حا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة في حا هذا صواب، قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال أبو بكر هنا كتب قبل قوله قال أبو بكر ووكيل عن إسرائيل كتب حا هنا, هنا هذا غلط, هذا غلط, بعض النسخ يوجد هنا حا هذا غلط لأن هذا تفسير لما مضى وليس مستقلا. قال أبو بكر محدثنا وكيل عن إسرائيل كلهم عن سماك بن حارب بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وتنبه في ذكر هذه الروايات التي أحالها مصنف هنا على رواية أبي عوانة, فأما رواية شعبة وأما كذا فكلها أخرجوها. ولو بالسند متصل مؤلف رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن رافع أبو عبد الله النسابوري, قال حدثنا عبد الرزاق بن همام, عبد الرزاق بن همام الصنعاني, قال حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه هذا صاحب الصحيفة المشهورة, قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث, أي في تلك هذه إشارة إلى أن هذا الحديث منقول من صحيفة همام المنبه, وصحيفة همام المنبه الآن مطبوعة وهي تقريبا 132 حديثا كلها بسند واحد, وهذا مما يقطع دابر من يتوهم أن الشيخين استقصيا الصحيح. لماذا؟ لأن تلك الصحيفة سندها واحد وكلاهما اشتركا في الرواية عنها أحيانا بالاتفاق, وأحيانا البخاري دون مسلم, وأحيانا مسلم دون بخاري, ويأخذون بعضها وما استوعبها. فلو كانوا التزموا أن يستوعبوا الصحيح لأخرجوا الصحيفة كلها 103 وكذا, فدل على أن الشيخين ما التزما, إنما يعني بعض من الأحاديث التي صحت لديهما جمعها في هذه الكتاب, وأما أن يستوعب ما صح لديهما فلا. فهذا هو دليل على هذه المسألة. فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. وانتبهوا لهذا الإعراب هذا, وهو قوله هذا ما حدثنا أبو هريرة إشارة إلى مجموع مما كتبه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث أي أحاديث مجموعة, والفاعل ضمير أبي هريرة, ويحتمل أن يكون لهمام, فذكر همام أو أبو هريرة أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقلنا منها جار ومجرور خبر مقدم, والمبتدئ قوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم محكي هذا لقصد لفظي مبتدئ مؤخر, إذن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا كائن منها, أي من تلك الأحاديث المجموعة في صحيفة واحدة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لا تقبل صلاة أحدكم حتى يتوضأ, إذا أحدث حتى يتوضأ, إذا أحدث حتى يتوضأ, غاية نفي القبول والمعنى حتى يتوضأ بالماء أو ما يقوم مقامه, حتى يتوضأ معنى فيتطهر سواء كان وضوءا بالماء أو تيمما يترى. وقال روى النسائي بإسناد قوي عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا الصعيد الطيب وضوء المسلمين, التراب سماه وضوءا, إذن حتى يتوضأ دخل فيه الأمران, ليس المراد الوضوء بالماء فقط لأن التيمم أيضا يسمى وضوءا شرعيا بدليل حديث أبي ذر رضي الله عنه قال الصعيد الطيب وضوء المسلمين, فأطلق الشارع على التيمم أنه وضوء لكونه قام, ولا يخفى أن مراد بقبول الصلاة من كان محدثا فتوضأ أي مع باقي شروط الصلاة, وهذا أيضا لا يقبل الله صلاته, ليس المراد أن الطهارة أو الوضوء يكفي لقبول الصلاة بل لا بد من الشروط الأخرى كاستقبال القبلة إذا كان فرضا, وكذلك أيضا فستر العورة, وكذلك أيضا القراءة والركوع والسجود وإلى آخره, هذه كلها بمجموعها, لكن لو نقص هذا لحاله لا تقبل تلك الصلاة وإن أداها بسائر الشروط, هذا هو المقصود, وليس المراد أن الصلاة تقبل إذا تكاملت الوضوء الأركان الوضوء تقبل الصلاة, لا بل مع باقي شروط الصلاة وأركانها. والحديث هذا متفق عليه, وله فوائد منها أنه استدل به على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة هو جل استدلال بأنه صلى الله عليه وسلم نفى القبول ممتدا إلى غاية الوضوء، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا، وتدخل تحته الصلاة قبل الوضوء لها ثانيا. قالهم دكك العيد رحمه الله تعالى. ومنها أنه استدل به أيضا على بطلان الصلاة بالحدث، سواء كان خروجه اختياريا أو اضطراريا لعدم التفرقة في الحدث بين حدث وحدث، في الحديث بين حدث وحدث. يمنع هذه مسألة وقد سبق أن أشرنا إليها، وهي أن بعض العلماء يرى أن من أحدث في الصلاة يمكنه أن يخرج ويتوضأ ويرجع ويبني على صلاته. هذا الحديث يرد هذا، لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ، يعني معناه إذا انتقض وضوءه بالحدث دخل في غير الوضوء، فإذا دخل في غير الوضوء بطل، فالبناء عليه لا ينفع شيئا ولا يجدي بل يستأنفه. هذا هو الراجح مذاهب أهل العلم هنا. ومنها بيان أن الصلوات كلها فرضها ونفلها مفتقرة من الطهرة. ومنها أن في الرد على الحنفية القائلين إذا سبقه الحدث في الصلاة يتوضأ ويبني على الصلاة، ووجد ذلك أنه لا يخلو حال انصرافه أن يكون مصليا أو غير مصلي، فإن كان هو مصلي فالصلاة بطلت لأنها لا تقبل مع الحدث، وإن كان غير مصلي لم يجد أن يبني على ما سبق لانقطاعه. في الحالتين صار باطلا. ومنها أن في الرد أيضا على الحنفية في قولهم إن من أحدث في القعدة الأخيرة من غير تعمد بعد التشهد توضأ وسلم وإن تعمده فصلاته صحيحة. هذا بالغريب ما رد عليه الجمهور بأن التعمد للخروج من الصلاة يعني ينهيها، وليس يعني السلام ركنا أو شرطا استعادة الصلاة، فلو أحدث عمدا انتهت صلاته بعد أن يقول من قرعة التشهد أحدث عمدا أو تكلم عمدا أو فعل ما ينافي الصلاة فقد تم الصلاة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه تكبيرها تحريمها التكبير وتحللها التسليم، أين هذا؟ قالوا لا هذا واجب أو مستحب، أما الواجب أن يخرج بصنعه بصنع مصلي، فإذا فعل شيئا من ذلك انتهى. وهذا يرد عليهم مثل هذا، لماذا؟ لأن قال وسلم إن تعمد فصلاة الصلاة ويكون حدثه كسلامه. ووجه الرد أن التحلل من الصلاة ركن من أركانها فلا يصح مع الحدث، إذ الحديث صريح بأن صلاة المحدث لا تقبل أحدث قبل الصلاة أم في أثنائها. الله أعلم. قال رحمه الله تعالى وبالسلام المتفق على حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله، وقبله باب صفة الوضوء وكماله، وباب بيان كمال الوضوء الذي لا يزاد عليه، أما ينقص فهو جائز، النقص من الثلاثة من الثلاث جائز، يتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وثلاثا ثلاثة، ولم يزد على ثلاث. صحيح البخاري في الترجمة على هذا. قال أبو الطاهر حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى التجيبي، قال أخبرنا بن وهب عبد الله عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان، حمران مولى عثمان مدني في قامة الطبقة الثانية، قال أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الصحابة خليفة الراشد رضي الله تعالى عنه عن ماذا دعا، أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء أي بماء يتوضأ به، فتوضأ أي توضأ عثمان رضي الله عنه ليري للناس وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فغسل كفيه. هذا بيان تفصيل لمعنى توضأ، ثم الظاهر أنه غسلهما معا، ويحتمل أنه غسل كل واحد منهما واحدة منهما على حدتها. قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله فقول غسلهما قدر مشترك بين كون غسلهما مجموعتين أو متفرقتين، والفقهاء اختلفوا أيهما أفضل. قلت ليش الأولى غسلهما معا، يعني معناه أنك تأتي إلى البزابيس، بعض العلماء يستحب تغسيل هذا لحاله ثم هذا لحاله، وهذا خلاف خلاف ظاهر النص، بل تغسلهما معا هذا هو الأقرب كما هو الظاهر من النص، لأنه أعوان على إذهاب ما عساوي علاقه فيهما لقوة الدرك، وغسل كل واحدة على حدة في زيادة عمل بإفراد كل واحدة بالطهارة، إذن ثلاث مرات، فدل على أن غسل اليدين أو الكفين قبل الدخول في الوضوء سنة ثلاث مرات، ثم مضمض واستنثر. الاستنثار غير الاستنشاق، الراجو هذا، لأن النصوص بعض الفقهاء يفسر الاستنثار بالاستنشاق، وهذا غير صحيح. والصحيح أن الاستنثار غير الاستنشاق، فكلاهما سنة. الاستنشاق جذب الماء بريح الأنف إلى داخله، هذا يسمى استنشاق. ثم بعده لا تتركه بل انفيه وأخرجه بريح الأنف إلى خارج، هذا يسمى استنثار. وكلاهما سنتان مستقلتان، فالاستنشاق سنة. بعض الفقهاء لا يرى إلا الاستنشاق، والاستنثار يحمله على الاستنشاق، لا، بل ثبت بأن الشيطان يبيت على خياشم أحدكم فأمر بالاستنثار لإخراج الشيطان منه، فدل على أن الاستنثار غير الاستنشاق. إدخال جذب الماء إلى الداخل يسمى استنشاق، ونفس رمي الماء إلى الخارج يسمى استنثار، وكلاهما سنتان مستقلتان ينبغي التنبه لهما. استنشق واستنثر ماذا؟ مضمض واستنثر، وهذا لا يدل على أن على حمل الاستنثار على الاستنشاق، لأن الرواية بعضها مختصر وبعضها فدل، لأنه في الرواية الأخرى دل هنا يقول إيه؟ قال النووي رحمه الله، قال جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثون الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق، وقال ابن الأعرابي وابن قتيبة الاستنثار والاستنشاق، فسره بمعنى واحد. والصواب الأول، وتدل عليه الرواية الأخرى بلفظ استنشق واستنثر في الصحيحين، جمع بينهما، فدل على أن الاستنثار سنة كما أن الاستنشاق سنة. ثم غسل وجهه 3 مرات، وهذا التثريف أيضا مستحب، وفيه تأخير غسل وجه عن منظومة الاستنشاق. قال ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك 3 مرات، ثم مسح رأسه أي مرة واحدة، وفي رواية البخاري برأسه، رأسه برأسه مرة واحدة، هذه الأحاديث الصحيحة كلها مرة واحدة. وما ورد في ابن خزيمة وغيره أن صلى الله عليه وسلم مسح رأسه 3، هذه اعتبرت أو ذكر، قالوا إنها رواية شاذة لا يعمل بها. وصاحب الفتح في موضيع يعني قال زيادة ثقة ومشاها، وفي موضيع آخر يقول هذه رواية شاذة التي تخالف الأحاديث الصحيحة الكثيرة، بل بعضها صرح ومسع رأسه مرة واحدة، فهذا يخالف هذا، فلذلك لا يستحب تدريس مسح الرأس، وإنما السنة مرة واحدة. هنا تنبه ما قال في الفتح، وليس في شيء من طرق الحديث في الصحيحين ذكر عدد للمسح، وبه قال أكثر العلماء. قال الشافعي رحمه الله يستحب التثليث للمسح كما في الغسل، واستدل له بظاهر رواية لمسلم أن صلى الله عليه وسلم توضأ 3 هذا إجمال، توضأ 3، قال ومن ضمنه المسح، فاستدل الشافعي بهذا. وأجيب بأن مجمل تبين في الرواية الصحيحة أن المسح لم يتكرر، فيحمل على الغالب أو يختص بالمقصود. قال أبو داود رحمه الله في سننه أحاديث عثمان الصحيحة كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة، وكذا قال ابن منذر أن الثابت أن صلى الله عليه وسلم في المسح مرة واحدة، وبأن المسح مبني على التخفيف فلا يقاس على غسل المراد منه مبالغة في الإسباغ، وبأن العدد لو اعتبر في المسح لصار في صورة الغسل، إذ حقيقة الغسل جريان الماء والدلك، والدلك ليس بمشترط على الصحيح عند أكثر العلماء. وبالغ أبو عبيد فقال لا نعلم أحدا من السلف استحب تثليث مسح الرأس إلا إبراهيم التيمي، وفيما قاله نظر، وفيما قال نظر، فقد نقله ابن أبي شيبة وابن منذر عن أنس وعطاء وغيرهما. وقد روى أبو داود من وجهين صحيح أحدهما من خزيمة وغيره في حديث عثمان تثليث مسح الرأس والزيارة من الثقة مقبولة. هنا قال هكذا، هكذا قال في الفتح في هذا الموضع أن هذه الزيادة مقبولة، وليس كما قال، بل هي رواية شاذة لا تقبل، وسيأتي تحقيق القول في ذلك قريبا إن شاء الله تعالى. بل هو نفسه في موضع آخر قال زيادة شاذة، وذلك أن أحاديث عثمان في الصحيحين وفي غيرهما ثم مسح برأسه أو مسح رأسه بس، بل صرح في بعض الروايات قال مرة واحدة، فخلاف ذلك 3 مرات تكون رواية شاذة مخالفة لما نقله الجمهور فتكون شاذة. قال ثم غسل رجله اليمنى إلى كعبين 3 مرات، فهذا صريح أن الرجل يثلث. كثير من أحاديث الوضوء ما ذكر تثليث تثليث غسل الرجلين، وبناء على ذلك كثير من الفقهاء يرى أن التثليث بغسل الرجلين ليس مستحبا، لا، بل هو مستحب، كما في هذا الحديث المتفق عليه أن عثمان رضي الله بين حديث وكيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بأنه غسل يديه ثلاثة، فدل على أن التثليث سنة. وأما قولهم إنه محل وسخ يحتاج إلى أربعة خمسة ستة فهذا في مقابلة النص لا يقبل. إذا جالت خيول النص يوما تجاري في مكان في ميادين الكفاح غدت شبه القياسيين صرعة تطير رؤوسهن مع الرياح، هذا قياس مقابلة النص لا يقبل. إذن تثليث غسل الرجلين سنة، وقد أهمله كثير من الناس كما أن بعض الفقهاء أهمله، قالوا إيش التثليث في غسل الرأس في غسل إيش الرجلين ليس مستحبا، لا بل هو مستحب لأنه صلى الله عليه وسلم فعله. ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال عثمان رضي الله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا أي نحو وضوء هذا نحو وضوء، قال النووي إنما قال نحو وضوء ولم يقل مثل لأن حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره. وتعقبه العين بأنه جاء في رواية البخاري في الرقاق من توضأ مثل وضوء هذا، وجاء في رواية مسلم أيضا من توضأ مثل وضوء هذا. إذن المثل والنحو هنا مقاربة، قاربة هذا الوضوء فنحمله على مثل هذا. ثم قام فركع ركعتين في استحباب صلاة ركعتين عجب الوضوء، وهذه يسمى سنة الوضوء، ركعتان استحبتان ولا خلاف في استحبابهما. لا يحدث فيما نفسه، لا يحدث بالتشديد، هذا فيه بيان ما هو الذي يمنع من هذا الفضل العظيم من حديث النفس وما هو الذي لا يمنعه. فإذا نقول نقسم حديث النفس قسمين، قسم يكون مجرد هواجس، يعني الإنسان ما دام روحه في جسده ونفسه في جسده لابد من هواجس، يأتي يمر مر السحاب هذا لا يضر. وأما الذي يضر ويمنع من قبوله أو من وجوده من حصوله هذا الثواب العظيم المرتب على هذا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهو تحديث النفس، وذلك أنه يخطر في بالك شيء وتسترسل معه ويثبت معك فترة، هذا هو الذي يمنع ذلك. إذن صيغة يحدث يبين هذا المعنى. إذن الممنوع الذي يمنع من هذا الفضل هو الاسترسال، استرسال النفس في حديثها، وأما مجرد الهواجس فهذا مما لا إمكان للبشر دفعه، فإذا هذا مسموح لا يمنع من هذا الفضل، إنما لا تسترسل معه حتى لا تحرم من هذا الفضل وتفكر في أمور الدنيا. قال لا يحدث نفسه بشيء، يعني بشيء لا يحدث نفسه بشيء أي من أمور الدنيا كما ذكر في حديث آخر بشيء من الدنيا، فدل على أن الممنوع ما ليس من الصلاة. فأما بعضهم عممه فقال حتى التفكر في أجزاء الصلاة يمنع، إذا ماذا يفكر إذا لم يفكر؟ أصلا كتاب ليتدبروا آياتي القرآن ما يقرأ إلا للتدبر، إذا تدبر في القرآن معناه عامل بمقتضى ما أمر به، وهذا هو معنى الصلاة، تفكر في ركوعك وسجودك وفي معنى الذكر الذي تذكره وتستشعر عظمة الله تعالى في الذكر الذي تذكره وتستشعر معنى القرآن، هذا مطلوب للصلاة. ولا حتى لا تفقد هذا الأجر العظيم. قال ماذا جزاؤه؟ قال لا يحدث نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا هو الجزاء، غفر له ما تقدم من ذنبه. ظاهره يعم غفران الصغائر والكبائر، لكن العلماء خصوا بالصغائر لوروده مقيدة في نصوص أخرى فيما سيأتي المصنف رحمه الله تعالى. فسيأتي المصنف رحمه الله تعالى في الباب التالي حديث عثمان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تعذره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كان كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. فهذا صريح بالذنوب الصغائر، وحديث الباب مطلق فيهمل مطلق على مقيد. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان لرمضان كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قال في الفتح هذا في حق من له كبائر وصغائر، ومن ليس له إلا الصغائر كفرت عنه، ومن ليس له إلا الكبائر خفف عنه، منها بقدر ما لصاحب الصغائر، ومن ليس له صغائر ولا كبائر زاد في حسناته بنظير ذلك انتهى. قال ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى راوي الحديث: وكان علماؤنا يعني الصحابة وأكابر التابعين رضي الله عنه، لأنه من صغار التابعين أدرك نحو 13 من الصحابة زوري، وأخذ من أكابر التابعين. ماذا يقولون؟ يقولون: هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة، آتم وغاية ما يتوضأ به أحد للصلاة، ليس فوقه وضوء ولو للموسوس. الموسوس الذي وسوس قال يعني يسأل، قال لي أحد أهل العلم: يا شيخ أنا موسوس، أغسل يدي أعضائي 7 مرات وأتشكر. قال: أنت معفو عنك، لا تجب عليك الصلاة. قال له: لماذا يا شيخ؟ أنت مجنون، تغسل يديك 7 مرات ثم تتشكك؟ أنت مجنون، سقطت عنك الصلاة أصلا، مش الوضوء. فيقول الزهري رحمه الله تعالى: لا يوجد فوق ذلك وضوء، فلو زاد للتشكك رابعا كذا فهذا يعتبر كما قال هذا الشيخ مجنون هذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم غايته ما نكر عنه 3، إذا لم يكفيك 3 إذا خلي يعني اجلس لا تصلي، عندك مجنون. أسبغ في أحاديث الصلاة. والحديث هذا متفق عليه، ومن فوائده أن هذا الحديث أصل عظيم في بيان صفة الوضوء، فينبغي العناية ببيان الفوائد التي اشتمل عليها وتفصيل مسائل الوضوء التي أشار إليها، ومنها بيان جواز الاستعانة على إحضار ما يتوضأ من الماء، لأن عثمان أمر بإحضار الماء، قال المنكر رحمه الله: وهو مجمع عليه غير كراهة، يعني أن إحضار الماء وكذلك الصب إذا احتاج إليه الإنسان هذا مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحضر له الماء، أمر بإحضار الماء، وكذلك صب عليه الصحابة وهو يتوضأ. أما غسل الأعضاء فهذا لا، يقولون إنه مكروه ويجوز الوضوء. قال: لكن نقول لا، هذا كما رجحه الشوكاني رحمه الله تعالى: لا يسقط فرض الوضوء بغسل غيرك أعضاءك إلا للمرض، أما بالاختيار فلا. طيب، قلنا إن المأمور به هو غسل الأعضاء، المكلف أمير بهذا، ولا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدا غسل عضوا من أعضائه أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، والقرآن الكريم قال: إذا قمتم فاغسلوا، أمر بغسل. إذن كما نقول توضأ إنسان وقال لأخيه صلي ركعتين لي بدلي، هل هذا معقول؟ قالوا: لا، أجمعوا أنه لا يجوز ولا يقوم مقامه. إذن هذا الوضوء أمر به، فلا يؤدي هذا الفرض إلا نفس المكلف، فلو غسل بعض أعضائه غيره لا يسقط عنه إلا عند الضرورة. فهذا هو المذهب الراجح، وجمهور الفقهاء يرون جوازه مع الكراهة. قال ماذا؟ 24 بعيد هذا، لأن هذا حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أصل أساس لبيان أحكام الوضوء، ولذلك نطول نفسنا في البحث عنه هكذا. قال 24 ولا 14 بعيد هذا، هذا كله يتعلق بحديث بالبحث عن حديث عثمان رضي الله عنه 24. قال أبو سلمة المتصل قال: وحدثني زهير بن الحرب قال حدثني يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم الزهري قال حدثني أبي إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن طه بن يزيد الليثي عن حمران بن عثمان أنه رأى عثمان رضي الله عنه ذهب إناء فأفرغ على كفيه 3 مرات، وغسل كفين قبل الوضوء أول بداية الوضوء 3، فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، لأن إدخال الوضوء في الإناء، الإناء كان ما يمكن رفعه وكذا، فأدخل فيه واستنثر ثم غسل وجهه فمضمض واستنثر، أي استنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات ويديه من الفقين 3 مرات، ثم مسح برأسه أي مرة واحدة، ثم غسل رجليه 3 مرات، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث متفق عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تقول بيننا وبين معاصيكم وطاعتكم ما تبلغنا بجنتك ومن اليدين ما تؤون بها لنا مصائب الدنيا ومتعنا باسمائنا وصارنا قوتنا وحيتنا وجعل الوارث منا جعفر فانا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا امر غيمنا ولا غايه رغبتنا ولا تسلط علينا من لا خوف ولا ارحمنا رب العالمين امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. اليوم 9 الليله. السلام عليكم ورحمه الله. شيخ الله يرحمه. الله يحييك. من ورد الحديث والنبي